هو عبارة عن أمور غيبية أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها ستصادف المؤمن إلى أن يدخل الجنة، وكذلك الكافر إلى أن يدخل النار والعياذ بالله. سيكون هذا الدرس بإذن الله عبارة عن مرحلة ما بعد القبر إلى دخول الجنة أو النار، فنسأل الله عز وجل أن يعينه على ذلك إنه القادر عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، القيامة أو الساعة ساعتان: ساعة صغرى حين يموت المرء، وساعة كبرى حين ينفخ النفخة الثانية في الصور. القيامة قيامتان، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك بقوله: إن أول منازل الآخرة القبر. إذن في دنيا وفي آخرة، فبمجرد ما تخرج من الدنيا قامت ساعتك، فترى مقعدك من الجنة أو النار، ويأتيك الملكان ويحاسبانك، فتعرف أين منزلتك وأين أنت من رب العباد. فإذا القيامة الصغرى أو الساعة الصغرى حين يموت المرء، وهذه الساعة هي التي قهر الله العباد بها وجعلها من أقسى دروس الحياة ومن أقسى العبر التي يتعظ بها المرء، لأن الموت لا يستطيع أحد مهما بلغ أن يرد الموت حتى عن نفسه، حتى عن ولده، حتى عن أهله. فلذلك قال: خلق الموت والحياة ليبلوكم. فبمجرد الموت قامت القيامة. وهناك كما قال الله: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ترى الجنة وترى النار وترى الملائكة مرئية عين. فكل ما كنت تخوض فيه في الدنيا أو كنت تفعله من خير أو من شر، هناك يميز لك الطريق ويتضح لك، إما أن تكون من أهل اليمين جعلنا الله وإياكم منهم، وإما أن تكون من أهل الشمال أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فإذا الموت هو الوحيد الذي لا يستطيع لا ملك مكرم ولا رسول ولا نبي ولا كبير ولا صغير أن يرده عن نفسه. ولذلك نأخذ الحذر والحيطة ونبقى مستعدين لتلك الساعة، لتلك الساعة، لتلك اللحظة التي نلقى الله بها. إذن هذا يغرس في نفوسنا وفي نفوس أهالينا وفي نفوس إخواننا من المؤمنين أن يستعدوا لذاك اليوم وللرحيل عن هذه الدنيا للقاء الله، إما في القبر وإما في المحشر. فهنا قلنا الموت حق. فعبرة وعظة قلناها ونكررها وفيها العظة، والتكرار إن شاء الله فيه رحمة. فإذا مات ابن آدم حمل على أكتاف الناس وسير به إلى مثواه الأخير، سير به إلى ما وراء البرزخ، إلى حيث لا يعلم ما يفعل به إلا الله أو ما أخبر الله به ورسوله بعد أو من وراء ذاك البرزخ. فعندما يحمل على الأكتاف يعلم المصير، يعلم المصير. فعندما يرفع ويخرج به يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيصرخ صرختان وليس له مجال إلا لكلمتين. الكلمة الأولى عندما يرى مقعده من الجنة فيقول: قدموني قدموني، ويؤخذ به ويقول: عجلوا بها عجلوا بها عجلوا بها. إن كان من أهل الخير تقدموه إلى منزلته، وإن كان من أهل الشر تبعدوها عنكم، بعدوه يلا ارموه. وأما الثانية فيصرخ صرخة: فوالله ما رأيت ولا مر عني في عصري كلمة تهز مشاعر الإنسان، نعم، وتجعل فيه العظة والعبرة أبلغ من كلمة هذا الميت عندما يقول: يا ويلها أين تذهبون بها، وين رايحين. هذه عظة وعبرة للناس. الواقع الزلزل بدن المسلم، نعم، تجعل فيه شيء ما كان يتصور: يا ويلها أين تذهبون بها. يا ويلها كلمة ويل عذاب، عذاب وقهر ومقت وموت، جهنم نار تلظى وقودها الناس والحجارة دائبة بدوام الله لا تفتر، وهذا الأفندي فيها لا يموت فيها ولا يحيا، وكلما نضج جلده بدله الله جلدا غيره ليذوق العذاب. إذن عندما يقول يا ويلها، هذا النبي ما قالها عن عبث، إنما لتسمع، وتسمعها أذن واعية وقلب صاح صاف منير. نعم، يا ويلها أين تذهبون بها. إذن هذا مصيرك، إما أن تقول قدموني. ماذا عليك إذن؟ لابد تفرق الطريق وأنت هنا في الدنيا، طريق الشر الذي يلجئك أن تقول يا ويلها أين تذهبون بها. اعمي سمعك وبصرك عنه، تجنبه، ابتعد عنه بكل قواك، بكل قواك. هذا الذي أريد، يا ويلها أين تذهبون بها. ووضع في قبره، يأتيه الملكان ويسألانه، إما أن ينجح في الفحص ويقال له هذا مقعدك من الجنة حتى يبعثك الله إليه، وإما أن يرى مقعده من النار حتى يبعثه الله إليه. هذه القيامة الأولى. ثم ينفخ في الصور، عندما يأتي حد الدنيا خلاص، تأتي الريح الرخاء وتقبض من في قلبه مثقال ذرة من خير، ولا يبقى على الأرض إلا شرارها، يتهارجون تهارج الحمر الحمر، وتنقض الكعبة حجر حجر وترقى في البحر الأحمر، ولا يبقى على الأرض من يقول الله الله، وتعود جزيرة العرب تعبد الأصنام، تعبد اللات والعزى من جديد. عندها الله جل وعلا يغضب على أهل الأرض، فينفخ النفخة الأولى إسرافيل، فيصعق أهل السماء والأرض، ولا يبقى حركة على هذا الوجود أبدا إلا من استثناه الله، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. فعندها يتجلى الله على العباد ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون. ما أحد يجيب أبدا. لمن الملك اليوم؟ ما في أحد يجيب، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار، يوم يرث الله الأرض ومن عليها. ما في ذهبها، خيراتها، كنوزها، فضتها، جواهرها، كله على وجهها، وأهلها أموات صرع لا حراك لهم، ولا يملكون من أمرهم قطمير. هذا اللي يخيف. وبرزوا لله الواحد القهار، ما في بشر إلا ميت، إلا كل من استثناهم الله، ولا ندري من هم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وتبقى هذه النفخة إلى النفخة الأخرى ما شاء الله أن تبقى، ثم يأمر إسرافيل فينفخ النفخة الثانية. هذه النفخة الأولى، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. خلاص سكوت مطبق، ما في شيء. والله جل وعلا يمسك السماوات والأرض، السماوات مطويات بيمينه، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كيف ورقة خفيفة في إيدك تطويها؟ ولله المثل الأعلى، أهون على الله طي السماوات أهون عليه من طي السجل. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. نعم. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماء هذه تزول، والأرض هذه تدحى، تكون على صعيد واحد كالبساط تماما، ويقف فينفخ الثانية، وإذا الناس أجمعون كلهم، كافرهم فاجرهم رسولهم خبيثهم نتنهم فرعونهم، فإذا هم قيام ينظرون. إذن المسألة كبيرة. في تلك اللحظة يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وهذه أول بشارة لك يا مسلم في ذاك اللقاء الذي ليس بعده لقاء. وهناك يميز الخبيث من الطيب. نعم. وبانتظارك سيد الأولين والآخرين، فإن أحسنت في هذه الدنيا واتبعت معه سبيلا واتبعت سبيلا، هو في انتظارك على الحوض. يقول: أنا فرطكم على الحوض. الحوض من صنعاء إلى العقبة، الحوض من صنعاء اليمن إلى إيلات إلى العقبة، اليوم تسمى العقبة والإسرائيل تسميها إيلات. نعم. فمن هناك إلى هنا الحوض، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. خلاص جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وبشارة من يد هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يسقيه شربة من هذا الحوض كيسان أو كيزان بعدد نجوم السماء. إذن أمة محمد على خير وفيها خير، ثلثي أهل الجنة من أمة محمد وهو في انتظارهم على هذا الحوض. ولهذا الحوض كيزان، نعم، أواني بعدد نجوم السماء. هنا شيء يلفت النظر، فبينما هو يستقبل صحابته، منبر النبي على حوضه. إذن ما في نصب وتعب، النبي لا يتعب ولا ينصب بالمشي ويسرع الهرولة، لا لا لا لا، لأنهم عندما يقوموا من الأرض خشعا مهطعين مسرعين، نعم مسرعين. لا، النبي يقول: ومنبري على حوضي. وحجرة بين الحجرة النبوية والحوض ما في 10 أمتار أو 12 متر، يخرج من حجرته على حوضه يستقبل أمته. وبينما هو في هذا الاستقبال الحافل، حتما أقرب الناس له المهاجرين والأنصار أهل المدينة، كلهم حوله والبقية حوله، فهم يقتربون حوله أكثر من كل الناس لأنهم بجواره والناس أبعد. ففي تلك اللحظة يقول: ليذادن أقواما عن حوضي. هذا اللي تكسر الظهر. فيقول: يا ملائكة الرحمن أصحابي أصحابي. وفي رواية: أصيحابي أصيحابي. تأتي الملائكة في سياط في كرابيج تسوقهم ذات الشمال، تبعدهم مع أهل النار، فيقول يا ملائكة الرحمن أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما عرفت شو ساورك، ارتدوا على أعقابهم. فماذا يكون جواب هذا الرسول الكريم؟ يقول سحقا لمن بدل بعدي. إذن هذا درس لك يا عربي، هذا درس لك يا مسلم، هذا درس لك. ألا تخشى أن يكون سحقا لمن بدل بعدي؟ ألا تخشى أن تكون بدلت وغيرت من سنته أو من طريقته أو من هديه أو من صلاته أو من زكاته أو من حجه؟ الحذر. إذن لذلك يقول كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي. إذن في خوف، أصحابه حياتهم كلها معه وعايشين معه. أصحابي أصحابي، قال لا تدري، ما لك شغل، لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، جهنم تسعهم، ما يتأسف عليهم أبدا. لذلك ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني سلكت سبيل النبي. فالآن المجال يا أخوة، لا يغركم الدنيا، لا يغركم ندوة الرأي، لا يغركم الأشياء، لا يغركم الأئمة الضلال، لا لا لا لا لا، الكتاب والسنة بين أيديكم، الواقع تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. هذا الأمان من الضلال. وتشرب ورب الكعبة وأنت آمن، وأنت آمن شربه لا تظمأ بعدها أبدا، لأنك ما غيرت وبدلت، فعلت ما فعل وتركت ما ترك، فعلت ما فعلته الصحابة وتركت ما تركوه، فأنت في مأمن، أنت في عزة، أنت في حظيرة القدس. نعم، آمن مطمئن لا يظمأ بعدها أبدا أبدا. والمحشر هذا الفزع الأكبر لا يغيظك ولا يهمك أبدا. إذن البشارة الأولى لك حوض المصطفى، إما أن تشرب وأنت آمن باستقبال من؟ باستقبال سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ويسقيك من حوضه شربة لا تظمأ بعدها أبدا، هذا عز. والويل، كل الويل إليك إذا طردت وجاءت الملائكة تسوقك، يلا ذات الشمال ذات الشمال، هذا شيء خطير. والله سبحانه وتعالى وصف لنا شيء عن هذا الموقف الرهيب، يقول يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات. هذه أرضنا تكون درمك بيضاء، طحين أبيض، شو بسموه هنا زيرو، هذا زيرو يعني تقريبا اللي يطحن الناس، لكن ذاك تلك الأرض يجعلها الله طحين، صنع الله صنع الله. والآن الطحين يتفننون به، في طحين أسود وفي طحين بن خالته وفي طحين مصفى وفي سميد، يشكلهم لون 6-7 ألوان، لكن ذاك صنع الله الذي أتقن كل شيء ويجعل الأرض هذه درمك بيضاء طحين أبيض، ويجعلها خبزة ويقدمها نزل لأهل الجنة. إذن يوم تبدل الأرض غير الأرض، فأرضها تزول ويحل محلها أرض الجنة، والسماوات لا أصل لها أبدا، تذوب كالدهن ثم يزيلها الله نهائيا، ولا يبقى إلا جنة ونار، وفوق الجنة والنار عرش الرحمن، وتنطوي الصحف، ما في أبدا، سقف الفردوس عرش الرحمن، ولا يوجد إلا الجنة والنار، والله فوق ذلك، وتطوى الصحيفة. فلذلك قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. معركة، معركة حاسمة ونقاش مرير. نعم، من نوقش الحساب هلك هلك. فيا عبد الله، هل تناقش الحساب ولا حسابك يسير؟ أو مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ وقلنا الحوز والفوز برضا الله وبما عند الله والله يسير على من يسره الله عليه. وقلنا لكم الذي يقرأ في المصحف يحوز على محبة الله والرسول، والذي يتبع ما في الكتاب والسنة يحبه الله ورسوله. وإذا أحببت الله ورسوله وأحبك الله ورسوله حيزت لك الدنيا والآخرة يا عبد الله. إذن احرص أنك تكون محب لله والرسول، واحرص أن الله والرسول يحبوك، وإذا وقف بين يديهم راضين عنك. نعم، وحسبنا أن الله وصف الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. إذن اطمع في هذا يا عبد الله، اطمع في هذا، افني نفسك لهذا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم، مزاجه من تسنيم، شيء طيب، شيء طيب ما يصور العقل. وأمرك وفي ذلك فليتنافس، سابقوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وهذا وقت السبق، ولا بعد الموت يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ما ينفعك. ثم وصف أو قص لنا منظرا مما يزعج مما يخيف. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سلاسل في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا، 70 ذراعا مجنزر بجنازير من حديد. كيف لو أنك الآن أنت الشخصية الكبيرة والشخصية المرموقة، ويجي شرطي يحط الكلاتين هذول الكلبشة في إيدك ويمشيك في السوق، وأنت الشريف الحسيب النسيب الطيب، ويضع الكلبشة بإيدك ويمشوك بين هالفساق في هالشوارع، تذوب خجل. فكيف أمام الله مقرن بالأصفاد؟ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. كيف اللي فيه جرب تحط عليه قطران؟ الله أكبر، نار تكوي. فكيف قطران ونار جهنم؟ كيف يصير عذاب على عذاب على عذاب؟ وتعرفون القطران، قطران صنع البشر هنا، أسود نتن نتن نتن، فكيف صنع الله وهناك سرباله اللباس اللي لابسه من قطران، نعم من زفت، رائحة نتنة، رائحة مجرمة، ولهب نار، الشمس فوق راسه، العرق يلجم إلى هنا، ومع ذلك يلقى بالنار وسرباله من نار، سرباله من قطران. هذا شغلة ما يتصورها عقل ولا يتصورها نقل ولا يتصورها إلا اللي خاف الله وريد الخلاص من عذاب الله، هذا يتصور هالمنظر ويتذكر. ثم قال وتغشى وجوههم النار، وجوههم النار تغشاها تلفحها، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، سود بهم، نعم فحم أسود. ليش؟ لأنه ما سعوا إلى تبييض وجوههم، ما سعوا أن يرضوا ربهم، ما سعوا أن يسيروا خلف رسولهم، لا، أخذتهم الشهوات والأهواء، فلذلك هذا مصيره. قال كل هذا لماذا؟ قال ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ لك يا عبد الله، هذا بلاغ للناس، ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. العاقل الدراك يعي ويعرف. والله لو أقول لك أعطيك مالية الأرض كلها وشهوات الأرض كلها وأعيشك 2000 سنة 5000 سنة وأخلدك في النار، إن كانك عاقل لا ترضى. فكيف ب100 سنة تحوز على النار وتدخلها بالمجان، بل تدفع فلوس، وأنا لو أعطيك بالدنيا كله لا ترضى، وأعذبك بعد 1000 سنة 10000 سنة أعذبك في النار، والله إن كنت عاقلا لا ترضى. فكيف أن تدخل نفسك النار وتدفع فلوس تخسر نفسك ومالك وأهلك؟ يا عاقل الله يرضى عليك، الآن تذكر أخوي، والله الآن ذكرك هناك ما ينفع. ثم حذر الله الناس في هذه الدنيا بقوله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله مو غافل، تشوفه ظلم كثير، قل يا ربي إلى متى، يكاد تضيف ذرع، لكن الله يمهل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ذاك اليوم الرهيب الرعيب المخيف، صحيح، تشخص فيه الأبصار. مهطعين، يقف واقف على بيت المقدس ويقول: أيتها العظام النخرة والأجساد البالية هلمي إلى بارئك. مهطعين أي مسرعين، مقنعي رؤوسهم. في رواية، في آيات، خش عن أبصارهم ترهقهم ذلة، خش عن أبصارهم، الخوف هالك أوصالهم. ليش؟ فرطوا في جنب الله، خرجوا عن الطريق القويم، لذلك الرب أخافهم في ذاك اليوم الرهيب. مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ثم قال لرسوله في الدنيا منذرا الكفر العصاة، قال لرسوله: فتولى عنهم، اتركهم، اعرض عنهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. إذن هذا اليوم لابد من مخرج يا عبد الله، لابد من مخرج. فتنزل الملائكة، وينزل رب الملائكة، وكما قال الله: وجاء ربك. يكون الملائكة محيطين في الملكوت كله، محيطين في الناس، على شفير الناس. وينزل ربنا: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ما في. فعندما يأتي الله لفصل القضاء، نعم، وهناك الحسرة والندامة، هناك المواقف الرهيبة الصحيحة الصريحة، هناك يميز الخبيث من الطيب، وهناك يتندم من تندم، ويفرح من يفرح. فمن جملة هذا الموقف يؤتى بأقوام، ولو أردنا أن نعدد تلك المواقف يمكن بشهور، بل بست شهور لا ننتهي من تلك المناظر العجيبة، لكننا نختار منها بعض الشيء. يقول صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة: يؤتى بالعبد يوم القيامة. يؤتى برجل من المحشر، وقص علينا هذه القصة لتكون عبرة، فيقال له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ يعني أنا ما أعطيتك السمع والبصر، وأعطيتك المال وملكتك وسخرت لك السماوات والأراضين، كنت تظن أنك ملاقيني؟ فهذا يقول: لا لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. إيه شغلة كبيرة، بارك الله فيك. نسيته 100 عام، 50 سنة، 40 سنة، 30 سنة، وإذا هناك تنسى إلى الأبد، إلى ما لا نهاية. وين تنسى؟ في الدنيا؟ لا، نار تلظى وقودها الناس والحجارة. شيء بخوف، بارك الله فيكم. وكذلك اليوم تنسى، اليوم أنساك كما نسيتني. لعل يخطر لرجل عقله صغير شوية وما هو متضلع في لغة العرب يقول إنه الله بنسى. لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. النسيان في لغة العرب له معنيان: الترك وعدم الذكرى. عدم الذكرى هذا محرم، لا يحل لمسلم أنه يقول الله يعزب عن علمه مثقال ذرة. فاللي يعتقد هذا أكثر من أبي جهل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أدنى من ذلك ولا أكثر أبدا مطلقا. إنما النسيان اللي هو الترك، تركت العمل بشريعتي فأنا الآن أتركك في النار جزاء وفاق. فهذه القصة أيضا إنه يا ابن الحلال يا مسلم نازل في خمرك في سكرك في كذا، طيب هذا في نسيان. شرب الخمر مو كفر، مو كفر لمن لا يستحله، طيب هذا في نسيان. شرب الخمر مو كفر، شرب الخمر مو كفر لمن لا يستحله. يقول من شرب الخمر وسكر، من شرب الخمر وسكر لا يقبل الله له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات مات في النار. شرب خمر ما في شيء كبير، مو كفر، معصية، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات مات في النار. فإن عاد وشرب الخمر وسكر لا يقبل الله له صلاة 40 يوما. نعم، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات في النار. الرابعة يقول فمن شرب الخمر وسكر كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال صديد أهل النار. إذا بدك تدخل مع الداخلين النار، مع الكفار والفجار، وتنسى تترك في النار بقدر ما تنعمت في خمرك وبقدر ما آذيت الأمة في خمرك وسكرك، تنزل النار، كان حقا على الله. إذا مدمن الخمر لابد يلج النار. لا تقول والله أنا مسلم ومن أمة محمد، لا، شارب الخمر هذا وضعه. المرابي كالذي يتخبطه الشيطان من المس، بطن مليان ربا، مليان مليان، وكل ما مشى في المحشر يقع على وجهه لأنه بطنه مليان ربا، ما يستطيع يشيل بطنه، كل ما مشي يقع على وجهه، كل ما مشي يقع. نعم، مثل المجنون، كيف يصرع المجنون؟ كذلك الربا يصرعك، والله يحاربك في الدنيا وفي الآخرة. إذا ما أقول والله أنا من عباد الله المسلمين، لا، يعذب ناس من أهل التوحيد حتى يكونوا كالحمم، كالحمم كالفحم. إذا لا تغتر، لا تغتر، إذا أسلك السبيل اللي ينجيك من عذاب الله. نعم، ويقال لك أدخل الجنة مع الداخلين، هذا كان واجبك وهذا اللي الله فرضه عليك. في تلك اللحظة يؤتى بأنعم أهل النار على رؤوس الخلائق، أنعم أهل الدنيا من أهل النار، ما أحد تنعم على أرض الدنيا من لدن آدم ليوم القيامة أكثر من هذا المجرم، أكثر من هذا المتنعم. فيأتي الملك ويغمس غمسة في النار هكذا، يلفح لفحة ورجعه، فيسأله الله هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا وعزتك يا عباد الله، والله أناشدكم الله بالدخول من الله الواقع. يعني مرة واحدة يمسكوا ملك يمرر مرة من فوق النار، يقول له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. كيف إذا طرح فيها يا عباد الله؟ إذا مرروا مرة من فوق جهنم، من فوقها مو غمسوا فيها، فوق هاي لهبها، مرروا منها اللهب ورجعوا، قال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا وعزتك، ويقسم بالله ما رأى نعيم قط. كيف اللي يدخل فيها يا عباد الله؟ اعقلوا بارك الله فيكم، اعقلوا، دنياكم والله ما تغنيكم عن الآخرة، لا ورب الكعبة والله ما تغنيكم عن الآخرة، ولا يغركم الدنيا وزخارفها وبهارجها، العيش على الله والرزق على الله والحياة على الله والموت عند الله أبدا. لا تخاف إلا من ربك، لا تخاف إلا من اللي خلقك، ولا تخاف إلا من ذنبك بس. والله الصحابة ما ملكوا الدنيا إلا بأمرين، كانوا لا يخافون إلا ربهم وذنبهم بس، يخاف ربه ويخاف الذنب، قالوا تجنبوا الذنب وخافوا الله سلكوا السبيل القوي. فيا إخوة والله ما ينجينا إلا خوف الله وخوف الذنب، المعاصي عواقبها زول النعم بارك الله فيكم. يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الإيمان، ما في العالمين أفقر منه ولا مر على تاريخ البشرية أفقر منه، وأجوع منه وأعرى منه، ميت ميت. فيؤتى بأبأس أهل الدنيا من المؤمنين ويمسك الملك ومرر مرة في الجنة ويعاد بين يدي ربه في ذاك الموقف، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ يعني شو بتشقى في الدنيا؟ شكيت في دنياك؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب. هو أبأس أهل الناس وأشقى أهل الناس وأفقر أهل الناس في الدنيا من المؤمنين مرة واحدة. كيف إذا دخلها يا عبد الله؟ هيا من الحلال الأمر أكبر ما بتتصور، أكبر ما بتتصور. غمسة واحدة نسي نعيم وحياته كلها، وهو أنعم أهل الأرض قاطبة. هذا بغمسة واحدة نسي كل شقاء وبؤسه. شو بتتصور يكون فيها الجنة وداخلها؟ شو بتتصور يكون فيها النار وداخلها؟ لا يمكن عقلك حيط ورب الكعبة أبدا. لكن دائما أحذركم عندما يقول الله إن في لغة العرب للتأكيد إن عذاب ربك لشديد، قلت لك والله لو أقلام الدنيا مجموعة وبحار الدنيا حبر والدنيا كلها قرطاسة ورق، الأقلام كلها لا تحصي كلمة إن عذاب ربك لشديد. وضربنا لكم مثل حسي الكافر من صنعاء اليمن لعمان الأردن، توضع تحت رجله جمرة يغلي منها أم دماغه. وين تصور عقلك؟ من صنعاء اليمن لعمان الأردن كم طوله في السماء هذا؟ كم راسه هذا؟ جمرة تحت أخمصية تحت نعله يغلي منها أم دماغه، مو دماغه أم الدماغ. ما حد يتصور عذاب الله، بارك الله فيه، ما حد يتصوره أبدا. لذلك محمد بن عبد الله كان يقول شيبتني هود وأخواتها، كان يشيب من أهوال اللي موجود في المصحف. إحنا الآن لا مصحف نافع فينا ولا حديث نافع فينا، القلوب بارك الله فيكم الصدق صدقها، فارجع بارك الله فيك طهر قلبك، والأمر سهل جدا، اقرأ في كتاب الله واسمع وطيع لله وانتهت المشكلة بارك الله فيك، عمل يسير على من يسره الله، واترك الدنيا الزائلة هذه. وفي شيء ثاني في ذيك اللحظة يقول الله لأهون أهل النار عذاب، هذه أيضا درس لك يا عبد الله، لأهون أهل النار عذاب. لو كانت لك الدنيا كلها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أيسر من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي ولا أدخلك النار وأدخلك الجنة فأبيت إلا الشرك. إذن في بطن أبي وأنت في ظهر أبيك آدم مسحك ونزلت ذرتك، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، وأشهدهم على أنفسهم، أخذ عليهم العهود والميثاق ألا يشركوا به شيئا. فيوم القيامة بأدنى أهل النار عذاب، يقول لو إلك الدنيا وما فيها تفتدي من عذاب هذا اليوم؟ أي والله كله كذب، طلبت منك وأنت في صلب أبيك آدم أهون من ذلك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. إذن اليودي النار الشرك، والآن الشرك موجود، هذا يقول رأس أبوي، هذا يقول بشرفي، هذا يقول حياة أبوي، هذا يقول النبي، هذا عبد النبي كذا، هذا كلها تشرك لا يرضاه الله ولا يرضى به أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وافرض أن الشرك الأصغر ما خلدك في النار، لكن ابن الحلال مرة واحدة نسي كل نعيمه، فكيف لما تغمس فيها؟ ما شاء الله لك أن تغمس فيها، الشغلة ما يتصورها عقل يا أخوي، وانتبه بارك الله فيه. ثم عدة مواقف مثل هذه ولا نطيل عليكم. ثم يضرب الصراط بعد أن يقضي الله بين العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير، يضرب الجسر على جهنم. الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف اللي هو الصراط. وين ينشر؟ فوق جهنم، فوق جهنم، هاي المصيبة. ولذلك الرب يقول وإن منكم إلا واردها، نبي صديق كبير صغير أمير حقير فقير ملك كلهم بدهم يمروا من فوق جهنم. على ماذا؟ على هالشعرة اللي هي أحد من السيف. وفوق هالأفندي هذا، فوق هالصراط كلاليب لا يعلم عظم تلك الكلاليب إلا الله. ومن اللي قال هذا؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لا يعلم عظم تلك الكلاليب إلا الله. وين؟ فوق الصراط. ولا بد الناس كلها تمر من فوق الصراط. يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال ضحد مزلة. ضحد يعني مثل الطين، كيف تحط رجلك فيه تزلق؟ مو هنو يعني أرض ثابتة تحت رجلك، لا، زلق زلق وشي مخيب، مو هنو يعني تثبت قدمك عليه، لا والله لا يثبت قدمه إلا من ثبته الله. والله فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد، فيها شويكة يقال له السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناجم مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. هذه فائدة الجمع، هذه فائدة تبقى مع إخوانك المؤمنين. لذلك الله قال فادخلي في عبادي. اللي ما يدخل في عباد الله ويتعاون معهم على الخير وعلى الخير وعلى الخير وعلى بناء هذا الدين وعلى إقامة هذا الدين، هذا يتحسر حسرة. فأنت لما كنت مع إخوانك الطيبين اللي دخلوا الجنة بلا حساب، هذول أشد مناشدة يا ربي إخواننا. مثلا كنت لك نزوة، كنت لك طريق ما ترضي الله وكتب الله عليك النار، فيقول ما في أمة أشد مناجاة لله من هؤلاء، يا ربي إخواننا، يا ربي هذول معنا، يا ربي هذول كذا، يا رب كانوا معنا، يا رب كانوا ناصر دينك، يا رب كانوا ناصروك، لأن المعصية ما كانوا مطلعين عليها. إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم فيقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم. إذن في شفاعة هنا، فلما يدخل أهل النار النار من المؤمنين، وإذا إخوانهم المؤمنين يلحوا على الله، يا رب إخواننا كانوا يصوموا معنا كانوا كذا، لكن أنا لما ما أعرفك ولا أعرف شو سماك من أرضك ولا أراك دخلت بيت الله، كيف أشهد لك وكيف أشفع لك عند الله وكيف يشفع لك أخوك الثاني والثالث؟ لذلك وتعاونوا على البر والتقوى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا في قراءة ولا تتفرقوا. فإذا لابد إذا اجتمعت مع إخوانك على الخير وعلى نصح الناس وعلى خير الناس وعلى الإصلاح بين الناس، يوم القيامة ينفعك هذا الاجتماع. وإذا كتب الله عليك النار، إخوانك يلحون على الله أن تخرج من النار وتدخل معهم الجنة. يقول أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه، ثم يقول ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير. إذا الإيمان ينفعك يا عبد الله، مثقال دينار، القدر ليرة الذهب مثل الليرة المجيدة الكبيرة هي الذهب، هذا الدينار. فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا، ما بقي إلا المجرمين. وكان أبو سعيد يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إذا عندك ذرة من إيمان لا يظلمك الرب، يخرجك من النار بشفاعة الشافعين، لكن بعد عذاب، بعد موت، بعد فحمة سودة. نعم، والمسألة سهلة. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة من حمير السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر، وأخيضر ما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى في البادية، إلى آخر الحديث. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. وإذا شئتم نكمل في حلقة أخرى صفات أهل الجنة وبعض صفات أهل النار. وإلى هنا كفاية، والحمد لله رب العالمين. السؤال الأول يقول: هل الميت الذي يدخل النار ثم بعدها يدخل الجنة يرى مقعده في الجنة وهو محمول للقبر، أم يري أو يرى مقعده في النار؟ هو كل ما من امرئ إلا ويرى مقعده من الجنة أو النار، مقعدين يراهم، يقول هذا مقعدك في الجنة عندما آمنت، وهذا مقعدك في النار لو لم تكن آمنت، يرى المقعدين. فممكن يكتب له المقعدين، ممكن يكتب له أن يعذب في النار ما شاء الله ثم يخرج إلى مقعده الأخير. وقلنا هذا لا بد يرى المقعدين، هذا مقعدك في الجنة أبدلك الله به، هذا مقعدك في النار، فيأخذ يهودي ويضع اليهودي محله في النار ثم يرجع إلى محله في الجنة. وفي بعض الناس لا، يدخل المكانين، يدخل مقعد في النار اللي رآه في القبر قبل ما يخرج من الدنيا ثم يخرجه الله إلى الجنة، لا بد يرى المقعدين أبدا. لذلك حتى المسلم يقول يا ويلها أين تذهبون بها إذا كان نصيب النار، لكن يعلم أنه غير مخلد. وبرضه هذا مو سهل، مو سهل عندما يدخل النار، ولا ما من إنسان إلا ويرى المقعدين تماما يعني. نعم. يقول: هؤلاء الذين يخرجون بالشفاعة من إخوانهم أو غيرهم، هل هم موحدون أم عندهم شرك أو كبائر أم ماذا؟ نرجو التوضيح. أخوة بارك الله فيكم، احنا المشرك لا حظ له في الجنة، المشرك الأكبر لا حظ له في الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به أبدا، ما له حظ، هذول قطع لم يفعلوا خيرا قط، لكن ما أشركوا بالله شيئا، ما أشركوا بالله شيئا، هذا المتبادر. أما الكافر المشرك لا يمكن يخرج من النار أبدا إلى أبد الآبدين، لكن هؤلاء حطمة. حديث صحيح يقول: يأتي أقوام نقول أدركنا عن آبائنا لا إله إلا الله كلمة فنحن نقولها فيدخلون بها الجنة، لا يعرفون شيء، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا إلا لا إله إلا الله. نعم، فاللي ما يعرف كل شيء إلا لا إله إلا الله هذا ينتفع بها ويدخل الجنة بارك الله فيكم. فهنا الأدلة كلها نحملها على أن هذا الذي أكلته النار وخرج معاصي، لا شرك ولا كفر، ممكن يكون كفر أصغر وممكن يكون شرك أصغر، أما الشرك الأكبر والشرك الأصغر لا يمكن يغفره الله أبدا ويخلد صاحبه في النار، والله أعلم. يقول: بماذا أرد على من يقول أن الحق هو الكتاب والسنة فقط وما عداه باطل، وإن كان هذا الكلام من أتقى الناس أي الصحابة رضي الله عنهم، بماذا أرد عليه؟ ما فهمت عليك، يعني كأنك تقول أن هناك شيئا غير الكتاب والسنة. يقول لك أني أنا أرد فقط أو أتبع الكتاب والسنة طبعا بتفسيري وبتأويلي، غير ما أرجع إلى أتقى الناس اللي هم الصحابة رضي الله عنهم يعني نعم الآن حتى. فيا إخوة، الذي يأخذ بالكتاب والسنة دون الرجوع إلى ما قالته القرون الثلاثة هذا لا شك أنه يقع في ضلالة، صحيح. ولمسنا هذا من الكثير من الناس المغترين، يقول إحنا رجال وهم رجال، وأنا سمعت بأذني هذا من فمه إلى أذني. هؤلاء نكبوا نكبة لم يرى يمكن تاريخنا المعاصر كتلك النكبة، قالوا إحنا رجال وهم رجال. وكان يجتهد على بنات فكره ولا يرجع إلى القرون الثلاثة فيما ذهب إليه، فهلاك هذا، هلاك كبير. الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يعني كانوا صوامين قوامين مصلين أكثر من الصحابة وأكثر ورعا من الصحابة، ومع ذلك خرجوا من الدين خروج السهم من الرمية. ليش؟ لأنهم أخذوا بالنصوص دون الرجوع إلى النبي وصحابته صلى الله عليه وسلم، فلذلك هلكوا وخرجوا، والنبي وصفهم كلاب النار. لكن عندما جاء ابن عباس وعندما جاء علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما وناظروهما، 4000 من الخوارج رجعوا إلى الإسلام، 4000 خارجي رجعوا إلى الدين، رجعوا إلى الإسلام. والبقية لا، أصروا بعد ما قام عليهم الدليل، ولذلك النبي قال هم كلاب النار. فلا يحل لمسلم أن يأخذ رأي من الكتاب والسنة ولم يكن مسبوقا به، لأن الله جعل سبيل المؤمنين هو السبيل اللي يرضي الله. نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير سبيل القرون الثلاثة، نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن لا يحل لمسلم أن يقول بالكتاب والسنة إلا على نمط القرون الثلاثة، على نمط ما كانت عليه الأمة والأئمة رضوان الله عليهم. واللي يشد عن أقوالهم هذا لا شك أنه سلك غير سبيل المؤمنين، والله سينتقم منه، والله أعلم. يقول: كثير من الناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم يستغيثون بالأموات والأولياء، وكثير منهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم يذهبون إلى الكهان، وكثير منهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم يؤمنون إيمانا كاملا بأن هناك أناسا يعلمون الغيب، فهل تنفعهم لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وكيف التوفيق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل البستان أو الحائط وعندما تأخر ذهب أبو هريرة رضي الله عنه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ من خلفه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فأرجو التوضيح. إخوة بارك الله فيكم، هذه آيات وأحاديث الترغيب، فلا يحل أن نأخذها من طرف واحد، بل المفروض علينا أن نستوفي جميع ما قيل في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا الحبل على الغارب، لا، معاذ الله، والله ما ترك سبيلا يقربنا من الله إلا وبينه لنا، وما ترك سبيلا يباعدنا عن النار وسخط الجبار إلا ودلنا عليه وحذرنا منه. فعندما بعث معاذ إلى اليمن، معاذ بن جبل إلى اليمن، قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. إذن أبو بكر الصديق عمل لنا صورة حية لما توفي محمد صلى الله عليه وسلم. ارتد الناس 13 فرقة، 10 فرق ارتدوا عن الإسلام، اللي يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعده، وسموا المرتدين. جاء عمر بن الخطاب قال له: يا أبا بكر، كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الصلاة حق البدن والزكاة حق المال. فإلى آخر الحديث قال عمر: فوالذي نفسي بيده لا هو أن شرح الله، كيف عندما رأيت أن أبا بكر شرح صدره للقتال علمت أنه الحق، وحمل سيفه وحارب مع أبو بكر. هذه لا إله إلا الله تنفع إذا لم تشرك بالله شيئا. احنا قلنا لئن أشركت ليحبطن عمله، إن الشرك لظلم عظيم. فبمجرد ما تقول لا إله إلا الله تنقضها، يعني لا معبود بحق إلا الله، وتروح تعبد صاحب القبر، أنت متناقض مع نفسك. ما قلت لا إله إلا الله، كذاب، نقضت. ولذلك لا ينبغي لمسلم إلا أن يقرأ لمحمد ابن عبد الوهاب نواقض الإسلام، نواقض الإسلام، ولو رغم أنوف الصوفية والمخرفين والمخربين على هذا الرجل. كتاب نواقض الإسلام، بمجرد المخرفين يقول لك هذا وهابي، هذا فعله، هذا تركه. لا يا أخي، لا ترد عليهم، لا ترد عليهم. ورب الكعبة ما هو وهابي، لا، إنما أتى بأشياء، عشر أشياء أو أكثر، نواقض لا إله إلا الله. فالذي ينقضها نقتله. أي علي بن أبي طالب قتل الخوارج، قتل الخوارج شر قتلة. أبو بكر الصديق قتل المرتدين على ترك الزكاة، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويعملون كل شيء إلا الزكاة. قالوا كنا نعطيها للنبي، الله قال خذ من أموال صدقة، والنبي راح، إحنا ما نعطيها لغيره. وإذا أبو بكر قتلهم عن بكرة أبيهم، رجع إلى الإسلام، الرجع وقتل مرتد لا يدفن ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. وهم يقولون لا، كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قالوا والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذن ديننا مو بس لا إله إلا الله، لا، واحد قال لا إله إلا الله وسب الدين، واحد قال لا إله إلا الله وسب القرآن، واحد قال لا إله إلا الله واستهزأ في الدين أو بأهل الدين، هذا ما لحظ في الإسلام، بارك الله فيك. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذا سألت فاسأل الله. واحد يقول لي يا عبد القادر الجيلاني أغثني أدركني، أنت أعطيت عبد القادر صفة من صفات الألوهية، بارك الله فيك، فنقضت لا إله إلا الله شئت أما به. فإذا لا إله إلا الله خالصة من قلبه ولسانه، ولم يشرك بالله شيئا. لأن حديث صحيح يقول من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. إذا لا إله إلا الله مع عدم الشرك. ودائما كم كررنا على هذا الموقف، موحد لا يشرك بالله شيئا، متبع للكتاب والسنة مجانب البدع، حتى البدعة ترميك في جهنم. البدعة ولو قلت مليون سنة لا إله إلا الله وعندك بدعة واحدة ترميك في جهنم. إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. أبدا، البدعة والشرك والكيان ولو تقول مليون مليون سنة لا إله إلا الله ما ينفعك، بارك الله فيك، لابد الله يعذبك ويرميك في النار. إذن لا إله إلا الله تنفع إذا لم تنقضها، فإذا نقضتها ما تنفعك، والله أعلم. السؤال الأخير، الذي يريد أن يتوب ماذا يفعل؟ وهل يحاسب على ما فعل؟ أما التوبة بارك الله فيكم، والله هي عبارة عن معركة كلامية ونية في القلب فقط. الله فتح لنا باب عرضه 70 سنة، وقال لكل البشر توبوا إلي، استغفروا ثم توبوا إلي، وباب التوبة مفتوح بالمجان، ما في فلوس أبدا. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بمجرد ما تقلع عن ذنبك وتعزم على أن لا تعود وتندم على ما فعلت انتهى، غفر لك. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، الندم توبة، تتندم وتقلع عن الذنب وتعزم على أن لا تعود، وباب التوبة 70 عام، الله يقبلك وتدخل فيها من الحلال. ولو كنت بعير، لو كبرك قد 10 بعران تدخل هذا من الحلال، ما في أهم من باب التوبة، مفتوح، والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال